أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، والإنس والجن يموتون. يا معشر الجن أنيبوا إلى الله جل وعلا وأسلموا إلى الله سبحانه وتعالى، أسلموا إلى الله. والناس مقبلون على عرفات، والحج عرفات، مقبلون على ذكر الله عز وجل. واذكروا الله في أيام معدودات، اتقوا الله جل وعلا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم مقام إبراهيم مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أسمعتم يا معشر الجن؟ اسمعوا يا معشر الجن، يا من عصيتم ربكم جل وعلا وبارزتم الله بالمعاصي وآذيتم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آذيتموهم في دينهم، في صلاتهم، في صيامهم، في قيامهم، في حفظهم للقرآن وتلاوتهم للقرآن وعملهم بالقرآن ودعوتهم للقرآن. حاربتم الناس، حاربتم المسلمين، حاربتم المسلمات والمؤمنين والمؤمنات في محبتهم، في مودتهم، في خيراتهم، في تصدقاتهم، في إحسانهم، في كفالتهم لليتيم، في حبهم لفعل الخير. فأسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، تريدون طريقا عوجا، لا تريد أن تسلكوا سبل الحق والرشاد، صراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تريدونها عوجا، تبغونها عوجا، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أتحسبون أن الله غافل؟ أتحسبون الآن أن الله لا يراكم ولا يبصركم ولا يقدر عليكم؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا وأنتم منهم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وعجلت إليك ربي لترضى. فلا تدرون متى تموتون بلى وربي لتبعثن بعد الموت. هناك مصير وجزاء. من عمل سيئة فلا ينسى إلا مثلها. من يعمل سوءا يجزى به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أي نعم أحصاه الله ونسوه. كم كتب عليكم من سيئات نسيتموها سيئات وأنتم في جسد تعذبون تشوهون تفرقون تعطلون تفقرون تحاربون دين الله جل وعلا. ذهبت لذات كثيرة وبقيت تبعاتها عليكم بالحفرة والندامة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله بدين الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا. واعلموا أن الدين الذي يوصل رب العالمين دين واحد لا اعوجاج فيه إنه الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. قست القلوب بكفة السحر واتباع السحرة. أي نعم وذاك هو الران بكفة الذنوب والمعاصي. اتبعتم سحرة مضلين سحرة مجرمين سحرة أفاكين آثمين سحرة لن يغنوا عنكم من عذاب الله شيء. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فأسلموا لله تعالى واستقيموا على شرعه جل وعلا آمنوا بالله وحده آمنوا بالله فالحق حق اتبع فالحق حق اتبع فالخير كله في دين الله والنور كله في دين الله والرفعة والعزة في دين الله جل وعلا فأسلموا لله تعالى أسلموا لله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا اسمع قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك يجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه